بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. وسواكن حتم الواجب هنا بمعنى الحتم واللزوم لا بمعنى الوجوب الفقهي كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الشروع في تعليقنا، قد سبق أيها الإخوة في آخر الدرس سئلت عن مسألة دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات، أي قالوا بعد التكبيرات أم بعد تكبيرة الإحرام؟ أنا قلت من السنة أن تكون بعد التكبيرات، أليس كذلك؟ فالظاهر والله أعلم أن هذا وهم مني، وأستغفر الله من الخلل والزلل والخطل. والأقرب في الجواب أن يقال ليس هناك سنة ثابتة أي الأمرين يقال، هل هو بعد تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الزوائد، فليس ثمة سنة ظاهرة في هذا. وإن كان الأقرب هو أن يقال بعد تكبيرة الإحرام، وذلك لأن المعروف في دعاء الاستفتاح أن يكون قبل الشروع في أي شيء من الصلاة، وتكبيرة الإحرام هي التي يستفتح بها الصلاة كما في حديث علي عند الترمذي وأحمد، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير، فإذا شرع في التكبير فقد دخل في الصلاة، فهي أول ما يبدأ به، فهو قبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فلأجل هذا فصارت التكبيرات الزوائد بمثابة البسملة عند الجمهور خلافا للشافعي، لأنه يجعلها من ضمن الفاتحة. فلهذا فأني أقول فالأقرب أن تكون بعد التكبيرة الأولى، هذا من حيث الظاهر، وليس ثمة سنة في هذا. فإن قالها بعد تكبيرات الزوائد فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أليس كذلك؟ أي نعم، البسملة سنة صح؟ البسملة سنة، فصارت البسملة بمثابة التكبيرات الزوائد، والتكبيرات الزوائد بمثابة البسملة، والدعاء الاستفتاح يقال قبل البسملة ولا بعد البسملة؟ قبل، فالتكبيرة الزوائد الاستفتاح يقال قبل التكبيرة الزوائد. وكما قلت ليس هناك سنة ثابتة، فلو قال بعد ذلك لا حرج، لكن يظهر أنه يقول بعد تكبيرة الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام. تفضل. يقول المؤلف ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، وكذا يكره الصلاة بعدها في موضعها قبل مفارقته، يعني قبل أن يفارق المكان المصلى أو المصلي أو المسجد. في الكلام على هذه المسألة لابد من تصور أمرين. الأمر الأول إن كان في مصلى، إن كانت صلاة العيد في مصلى، وهذا هو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين، فإنه الظاهر والله أعلم أنه لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. أي الإمام، فإن الإمام لا يشرع له أن يصلي قبلها ولا أن يصلي بعدها، فإن السنة في حق الإمام إذا جاء إلى المصلى فإنه يبدأ بالصلاة أي صلاة العيد، ثم ينفتل فيخطب ثم يذهب. هذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الصلاة أي صلاة الإمام قبل صلاة العيد في المصلى أو بعده غير مشروعة، وهي إلى الكراهة أقرب كما قال الحنابلة، وهي إلى الكراهة أقرب، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على أنها هي المشروع، وفعل العبادة في غير وقتها ليس من السنة، ولم أقل مكروهة كما قال الحنابلة، لأن المعروف أن ترك السنة لا يلزم منها فعل المكروه ولكنه غير مشروع. وأما المأموم فإن الراجح والله أعلم هو مذهب مالك وأحمد على أن الصلاة لا تفعل، فلا يصلي المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. أما المالكية فإنهم لم يقولوا بالكراهة، فإنهم قالوا لا يصلي، وأما الحنابلة فنصوا على الكراهة. والأظهر هو أن الصلاة في المصلى ليس من السنة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى. والراجح أيها الإخوة أن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد، فالمصلى تقاد فيه الحدود ويذبح فيه في الأضاحي بخلاف المسجد، وتدخل الحيض المصلى ولا تدخل الحيض المسجد عند جمهور أهل العلم. وهذا هو الظاهر والله أعلم. مالك يقول لا يصلى، لم ينص على الكراهة فيما أحفظ. فإن صلى بعدها بعد أن رجع إلى بيته فلا حرج، وقد جاء عند أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وقد طول حافظ بن حجر هذا الحديث، فدل ذلك على أن الصلاة بعدها في غير موضعها جائز، لأنه نوع من التطوع المطلق إذا رجع إلى بيته، خلاص لأنه من الضحى في غير المصلى من الضحى. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في موضعها، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد لأن ذلك في بيته، لأن ذلك من أوقات النهي، فكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى المصلى إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. فكانت السنة أن يصلي في صلاة العيد أولى من غيرها، وأما بعد ذلك إذا رجع فإنما ذلك مشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة: فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى ترتفع الشمس في كبد السماء، كما هو معروف. الحالة الثانية إذا كانت صلاة العيد في المسجد، إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإن الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل صلاة العيد في موضعها ولا بعد صلاة العيد في موضعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبتدئ بصلاة العيد ولم يكن ينشغل بشيء، والحنابلة يقولون يكره، وهو قريب كما قلت، لكننا لا نقول بالكراهة لأنه لم يرد فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الترك، فدل على أن الترك هو السنة والفعل خلاف السنة. وأما المأموم يعني في المسجد فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو أن يصلي تحية المسجد، هو أن المأموم يصلي تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يستحب له أن ينشغل بالصلاة بعد ذلك، ولا يستحب له أن ينشغل بالصلاة بعد ذلك، لأنه قبل الصلاة إما أن يكون وقت نهي، ما هو الوقت النهي يدفين؟ إما أن يكون بعد صلاة الفجر وقت نهي، وإما أن يكون بعد طلوع الشمس وقت نهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وأما بعد الصلاة، وأما بعد الصلاة فإن السنة أن ينصرف فيصلي في بيته، كما مر معنا في حديث أبي سعيد. فإن صلى سنة الضحى خوفا من الانشغال عنها ولا علاقة لها بصلاة العيد فجائز، إلا أنه ينبغي أن يحرص على أن يصليها في غير هذا الموضع حتى لا تكون سنة، إلا أنه ينبغي أنه لا يصليها حتى لا ينشغل الناس بها عن أداء السلام والأضحية، فالانشغال بسنة الأضاحي أولى من الانشغال بسنة الصلاة، والانشغال بالمعايدة والسلام أولى من الانشغال في العبادة اللازمة. بهذا التفصيل يظهر والله أعلم هذه المسألة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا، الأئمة الأربعة كل مذهب له اختيار، ربما وافق المذهب الآخر في الترك دون الحكم في الكراهة أو الاستحباب، فالحنفية لهم قول، والمالكية لهم قول، والحنابلة لهم قول، وأقرب الأقوال والله أعلم هم المالكية والحنابلة. ثم قال المؤلف: فصلى ركعتين، يعني بحديث ابن عباس، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا في حق الإمام خاصة، فإن الإمام يستدل به في حق الإمام الذي يأتي بعده، وأما المأموم فإنه يختلف، فصلاة الجمعة في حق المأموم تختلف عن صلاة الجمعة في حق الإمام، أليس كذلك؟ فكذلك صلاة العيد في حق المأموم تختلف عن صلاة العيد في حق الإمام. ثم قال المؤلف: ويسن، تفضل. ترك أو من فاتته صلاة العيد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تفوته بعض الركعات وقد دخل مع الإمام، فالسنة في من فاتته بعض الصلاة وقد دخل مع الإمام أن يقضيها على صفتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن جاء والإمام قد فاتته أو فاته مع الإمام ركعة، فإذا سلم الإمام وانفتل فإنه يشرع أن يقوم فيصليها مثل ما فاتت، فتكون الصلاة الباقية، فتكون دخوله مع الإمام بمثابة الركعة الأولى على الراجح. وعلى هذا فإذا قام فإنه يكبر خمسا، الثانية خمسا، وعلى المذهب يكبر كم؟ سبعا، لأنهم يرون أن ما بقي هو الأول، والراجح خلاف ذلك. الحالة الثانية: إذا فاتته الصلاة مطلقا فهل يقضيها؟ ذكر المؤلف أنه يسن له قضاؤها، يسن له أن يقضيها سواء كان في موضعها أم في البيت قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا هو المذهب. واستدلوا بفعل أنس، وفعل أنس أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عن بعض آل أنس بن مالك أن أنس بن مالك كان يقضيها، وبعض هؤلاء الذين يروون أنس فيهم مجاهيل. فلو قيل أن هؤلاء المجاهيل يشد بعضهم بعضا فإن ذلك يقوي فعل أنس. يقول المؤلف: ولسائر الصلوات، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما عند البخاري أو عند مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أنها لا تقضى، السنة في صلاة العيد عدم القضاء، لأن صلاة العيد لا تشرع إلا جماعة، لا تشرع إلا جماعة، وهذا هو الظاهر والله أعلم، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن صلاة العيد لا تقضى، وأن المشروع إنما هي الصلاة، وإنما المشروع فيها الصلاة جماعة، وإنما المشروع فيها الصلاة جماعة في حق الإمام وجماعته. ولو قيل، فإن قيل: أرأيتم لو فاتت فصلوها هم جماعة؟ قلنا: لا، إنما تقام مرة واحدة في مكانها، هذا هو الظاهر والله أعلم. ولم يعهد عن الصحابة أنهم كانوا إذا فاتتهم صلوها لا في بيوتهم ولا في المصليات. وأما فعل أنس فالظاهر أنه إن صح الأثر فيدل على الجواز لا على الاستحباب. ومن المعلوم أيها الإخوة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة على خلاف ما كان يقوله يدل على الجواز، فكيف بفعل الصحابة؟ صح ولا لا؟ الآن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما أمر به يدل على ماذا؟ على الجواز. فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف المعهود عنه يدل على الجواز، ففعل الصحابي على خلاف المعهود من السنة يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب. ولهذا فالراجح أنه لا يستحب قضاؤها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عند أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: قف على هذا. المؤلف رحمه الله يقول: ويسن التكبير المطلق. التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وهذا المصطلح اصطلح عليه الفقهاء رحمهم الله ولا مشاحة في الاصطلاح. وعلى هذا فما يأتب به بعض طلبة العلم بأن هذه التسمية لم ترد، نقول إن هذه التسمية اصطلاحية وليست شرعية، والمقصود منها أن يكبر الإنسان في فسطاطه وفي بيته وفي سوقه وفي سيارته، كما ثبت ذلك عن الصحابة. فقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يكبر في فسطاطه بمنى فيكبر الناس بتكبيرهم. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله عفان وغيره أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق مسكين أبي هريرة عن مجاهد أنه رأى رجلا يكبر أيام العشر فقال: إيهن ارفع بها صوتك، فلقد رأيتهم يكبرون في مثل هذه الأيام. فهذا يدل على أن هذا فعل السلف ثابت ظاهر. والتكبير المطلق يكون في ليلة في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. أما عيد الفطر فإنه يبتدئ من حين رؤية هلال شوال، من حين رؤية هلال شوال إلى أن تقضى الصلاة. وإلى فراغ الإمام من خطبته، إلى أن تقضى الصلاة ويفرغ الإمام من خطبته. وهذا هو الظاهر من فعل ابن عمر، وهذا هو الظاهر من فعل ابن عمر ولظاهر الآية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وجه الدلالة أن الله أمر بالتكبير بعد كمال العبادة، وكمال العبادة يعني عبادة رمضان إنما تنتهي برؤية هلال شوال، فتكون من ليلة العيد إلى أن تقضى الصلاة. وكان ابن عمر يكبر إذا خرج إلى المصلى حتى تقضى الصلاة، والذي يظهر أنها تقضى الصلاة أو فرغ الإمام من الخطبة كلها من ضمنها، والله أعلم. وهذا هو المذهب واختيار أبي العباس بن تيمية. العلماء في هذه المسألة لهم أقوال. مالك يقول يكبر من خروجه إلى المصلى تكبير المطلق في صلاة في عيد الفطر إلى أن تقضى الصلاة، والذي يظهر أن التكبير المطلق شرع في ليلة العيد الفطر للآية، والله أعلم. هذا التكبير المطلق، وليس ثمة تكبير مقيد في عيد الفطر. أما عيد الأضحى، فإن تكبير المطلق في عيد الأضحى يبتدئ من فجر يوم واحد من أيام العشر، من فجر اليوم الأول من أيام العشر، وهذا الابتداء هو مذهب أبي حنيفة وقول عند الأصحاب، وهو قول للجنة الدائمة برئاسة شيخنا بن باز والشيخ بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي، يبدأ من الفجر، وهذا هو الظاهر والله أعلم، وهو ظاهر فعل الصحابة. وأما من قال وهو بعض الأصحاب وبعض مشايخنا شيخنا بن باز مرة قالها، قالوا تبدأ من ليلة واحد من عيد الأضحى، والظاهر أن السنة تبدأ من الفجر السنة، فإن كبر قبل ذلك لا حرج، لكن السنة فعل الصحابة أنهم كانوا يكبرون من الفجر، لأن ليلة واحد لا علاقة لها ب بحكم شرعي إلا بالأضحية، إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا هو الظاهر والله أعلم، أن التكبير إنما يبتدئ في الأيام العشر، وأيام العشر يبدأ من الفجر الأول، والمسألة إنما هي في الاستحباب، فإن كبر قبل ذلك لا حرج. أما الانتهاء أي جهة تكبير المطلق، فإن الحنابلة يرون أن التكبير المطلق ينتهي في عيد الأضحى إلى فراغ الإمام من خطبة الأضحى. والقول الثاني أن التكبير المطلق ينتهي من غروب شمس يوم الثالث عشر، والراجح أن التكبير المطلق ينتهي من غروب شمس يوم الثالث عشر، وذلك لأنه قد صح عن ابن عمر وعلي، وروي عن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يكبرون أيام منى حتى ترتج منى تكبيرا، وتكبيرهم أيام منى، وهذا يسمى تكبير يلا مطلق، يكبرون في أسطاطهم فهذا مطلق، وأيام منى تنتهي متى؟ من غروب يوم شمس يوم الثالث عشر. لا مطلقا ايام التكبير ايام التشريق التكبير مطلق. نعم، لان الله يقول وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام، وبهيمة الانعام هذه النعمة تنتهي متى؟ من غروب شمس يوم 13. والحنابلة يرون ان التكبير يبتدئ من هذه النعمة، ولا علاقة لها برؤية الهلال، برؤية الهدي من عدمه، فيكبر ولو لم يرى بهيمة الأنعام، خلافا للشافعي، فإن الشافعي يقول لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، هذا قول الشافعي، فإن لم يرى بهيمة الأنعام فإنه لا يكبر. بهذا التفصيل يظهر والله أعلم أن الأظهر في التكبير المطلق بهذا. الآن بيجي التكبير المقيد. أما التكبير المقيد فكما قلت لم يكن ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون التكبير المقيد في عيد الفطر، لكنه لو كبر بعد صلاة العيد فإنه ما زال التكبير قائم على الراجح إلى أن تقضى الصلاة، وقولهم إلى أن تقضى الصلاة يعني مع الخطبة، لأن الخطبة تبع للصلاة والله أعلم. وأما التكبير المقيد في عيد الأضحى فقد أشار إليه المؤلف بقوله تفضل ويسن. المؤلف رحمه الله يقول ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة. يستحب التكبير أي تكبير المقيد بعد أدبار الصلاة للحاج وغير الحاج، أما غير الحاج فإنه يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر الصلاة من صلاة العصر من غروب شمس من أيام التشريق اللي هو من يوم 13. وهذا يعني ابتداؤه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي مرفوعا ولا يصح، وروي مرفوعا ولا يصح، وإنما هو من قول ابن مسعود. يقول ابن تيمية وهو قول جماهير الصحابة، وهو قول جماهير الصحابة، وهو قول السلف أنه يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة من أيام التشريق قبل غروب الشمس يوم 13. وأما الحاج فإنما يبتدئ من بعد رميه جمرة العقبة، لأنه مشغول بعبادة وهي عبادة التلبية. قال الفضل بن عباس لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وينتهي من آخر صلاة العصر من اليوم 13. وأما قول المؤلف في جماعة فإن أهل العلم اختلفوا هل يكبر بعد أدبار الصلاة في جماعة أم لو صلى وحده. الحنابل يقولون لا يكبر إلا إذا صلى جماعة، واستدلوا بما رواه ابن المنذر أن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، والذي يظهر والله أعلم وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، والذي يظهر والله أعلم أن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده يعني التطوع، فإن ابن عمر لا يكاد يترك صلاة الجماعة، فإذا صلى في النفل فإن الذي يظهر أنه لا يكبر إلا بعد أدبار الصلوات الفرائض، وأما النوافل فلا، ويستدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده لا يكبر يعني إذا صلى تطوعا. وأما النفل وأما الفريضة عفوا فإنه يكبر والله أعلم سواء صلى وحده أم صلى في جماعة. هذا هو الظاهر في مسألة التكبير المقيد والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف ابن مسعود رحمه الله إنما قال إنما التكبير على من صلى في جماعة، والحديث الوارد فيه رواه ابن المنذر وفي إسناده مقال وفي إسناده مقال والله أعلم، لكني نسيت إسناده، يعني بعض أهل العلم يحسن حديثه ولكني أرى والله أعلم أن في مثل هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة ابن مسعود وغيره كابن عمر، فالظاهر من ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يعني في النافلة. يقول المؤلف فيلتفت الإمام إلى المأموم ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم. السنة في بداية التكبير أن يقولها بعد أن يقول بعد أن يسلم ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع بالتكبير. وذلك لأن السنة ألا ينفتل الإمام إلى المأمومين إلا بعد قول هذا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه، فإذا انفتل والتفت إلى أصحابه شرع في التكبير. وأما قول المؤلف ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الوارد في هذا ضعيف جدا، فإنه يرويه جابر ابن أو جابر الجعفي وهو كذاب ومتهم بالتشيع من حديث جابر بن عبد الله فلا يفرح به والله أعلم. ثم قال المؤلف من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، حديث عمر وحديث ابن عباس صححه الحاكم وكذا حديث ابن مسعود وحديث علي، فإن الحاكم قد ذكر في المستدرك أنه قد صح عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبي هريرة، وأصح شيء في الباب هو حديث ابن مسعود وحديث علي، وأصحها حديث ابن مسعود. ولهذا قال المؤلف وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، والأولى أن يقول وللمحرم من بعد رميه جمرة العقبة، لأنه لو أخر رمي جمرة العقبة إلى بعد العصر فإنه لا يكبر ولكنه ماذا؟ يلبي. فإن التلبية بعد أدبار الصلوات من فعل السلف، كما ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن سابط أن أصحاب النبي كانوا يكبرون بعد أو يلبون بعد أدبار الصلاة، يقول لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، وهذا هو الصحيح لحديث الفضل بن عباس. يقول والجهر به مسنون إلا للمرأة، لأن المرأة يشرع في حقها ألا ترفع صوتها بالتلبية فتسمع نفسها ومن بجانبها إذا لم يكن بجانبها رجال أجانب، وتأتي به يعني بالذكر المطلق كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. يقول المؤلف وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، يعني لو أن جماعة فاتتهم صلاة الظهر في شوال فتذكروها في أيام التشريق، فإنهم إذا سلموا لصلاة الظهر جماعة يكبرون بعد أدبار الصلاة لأنه وافق وقت للتكبير، فلا بد أن يصليها جماعة. فلو صلاها وتذكر وحده فإنه هل يكبر؟ على مذهب الحنابلة قالوا السنة أن لا يكبر. والذي يظهر لي والله أعلم إنما حد الحنابلة إلى أنهم قالوا لا يكبر لأنهم يرون أن التكبير المطلق ينتهي من فراغ الإمام من خطبته، وإذا قلنا أن التكبير المطلق ينتهي من غروب شمس يوم 13 فإنه له أن يكبر إذا قام من مسجده، أو انفتل من الصلاة وتأخر، أو نسي التكبير فقضاه في غير مكانه، كل ذلك له أن يكبر. لما؟ لأنه لو لم يكن ذلك بعد أدبار الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر تكبيرا مطلقا إلى غروب يوم شمس يوم 13. وأما المسائل التي سوف نذكرها فإن الحنابلة قالوا لا يكبر لأنهم يرون أن التكبير المقيد لا يجتمع مع التكبير المطلق إلا في يوم واحد وهو يوم عرفة وفجر يوم العيد في غير حق الحاج. وقلنا الراجح أن التكبير المطلق ينتهي من غروب يوم شمس 13، ولهذا قال المؤلف يقول وإن نسيه، هذا المسائل، وإن نسيه أي التكبير المقيد بعد أدبار الصلاة في جماعة، يقول قضاه مكانه إذا كان في المكان، وهذا لا إشكال. يقول فإن قام أو ذهب عاد فجلس إذا كان قريبا لأجل أن يكون إيش؟ كبر بعد أدبار الصلاة. يقول ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، لأنه إن أحدث فقد انقطع صلاته عنها فلا يشرع له التكبير على المذهب. لما؟ لأنه لا يسمى ذلك بعد أدبار الصلاة، وكذلك إن خرج من المسجد لا يسمى ذلك بعد أدبار الصلاة. لما؟ يرون لأن الحنابلة يرون أن التكبير المطلق ينتهي من انتهاء خطبة الإمام، وعلى الراجح أنه ينتهي من غروب يوم شمس يوم 13، فلو خرج إلى من المسجد أو أحدث فهل له أن يكبر؟ نقول له أن يكبر لأن ذلك تكبير مطلق، والله أعلم. واضح؟ واضح أنس؟ لا بس إنه الوقت ما زال. لكن ما لا أثر، لكن أليست هي دبر صلاة فريضة؟ لا فرق أن تكون هذه الفريضة في وقتها أو غير وقتها. لو أنه نام من صلاة الفجر حتى قام بعد طلوع الشمس، هل له يكبر؟ ها؟ بعد طلوع الشمس وقضاها صلى الفجر، ما فرق أن تكون بيوم أو سنة؟ طيب، يقول المؤلف: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل لأنه سنة فات محلها. فالجواب على هذا، وذلك لأن الحنابلة يرون أن التكبير إنما يشرع بعد أدبار الصلاة، وما بعد ذلك فليس تكبير مطلق، والراجح أنه وقت للتكبير المطلق، فلو كبر فإن ذلك داخل في التكبير المطلق وإن لم يدخل في التكبير المقيد. ثم قال المؤلف: فيكبر المأموم إذا نسيه الإمام، يعني أن الإمام إذا لم يكبر فإن المأموم يكبر، لأن المأموم يكبر لأنه وقت للسنة، وترك الإمام للسنة لا يدل على أن المأموم لا يكبر، لأن الاتباع قد انفصل وانفتل من حين سلام الإمام. يقول: والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. والمسبوق يعني أنه إذا قام المسبوق بعد أن فاتته بعض الصلاة فإنه يقضي هذه الصلاة، ثم بعد ذلك إذا سلم وقال استغفر ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم شرع بالتكبير، والله أعلم. يمدينا نكمل ولا إيش رأيكم؟ لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. كان لا يكبر إذا صلى. حديث ابن منذر سناده جيد، سناده صحيح. جزاكم الله خير يا أخوان. يقول: وإن فاتته صلاة من عامه، يعني في شوال فاتته صلاة الظهر، أو أكل لحم جزور في صلاة الظهر، فتذكر هؤلاء الجماعة فأخبروا في أيام التشريق، قالوا: ترى يوم شوال اليوم الفلاني ما صليتوا وأنكم أكلتوا لحم الجزور، خلنا اجعلونا نعيدها، فأعادوا هذه الصلاة، صلاة الظهر. متى أعادوها؟ بعد 3 شهور. أعادوها في وقت يستحب فيه التكبير المقيد. طيب يا أخوان، سؤال: لو كبر تكبيرا مقيدا بعد صلاة الفجر يوم العيد، عيد الفطر، أنا لاحظ الناس يكبرون، السنة ألا يكبر، فيشرع في تسبيح والتكبير أذكار أدبار الصلاة، فإن كبر جائز، لقول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، لكن هذا تكبير مقيد، السنة على عدم الفعل، والله أعلم. سمع. ها؟ إيش؟ والله الأمر جائز، ما في شيء. أي ما صعب الإنسان، خلاص الله أكبر الله أكبر، لكن لو لم يلحن أفضل. ابن تيمية كره الدعاء العادي، أن الإنسان يلحن في الدعاء مثل ما يلحن في القرآن، ذكر ذلك ابن تيمية، وأما في الصلاة ما يظهر لي بأس، لكن لولا تركه. لا، أنا بنقرأ الشرح ونعلق بس بسرعة، نقرأ بسرعة. إيش؟ أي خلاص، بس الأفضل إنه ما يدخل إلا يصلي ركعتين. والله المشكلة الميكروفونات ذا سكر يا شيخ. والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. سام، والله إذا كان لأنه مشغول يداوم إلى يوم الخميس ولا يجد وقتا فصامه لأجل محرم جاز، وأما أن يصومه مع أن هناك وقت للصيام لولا لا يصوم، هذا الفرق. بقصد الجمعة. إيش؟ والله الأولى إذا كانت تريد تسمع أن تبقى في المصلى خارج في بحث المسجد، لأننا ذكرنا بالأمس أن الراجح أن الحائض لا تدخل المسجد إلا لحاجة. إن شاء الله إذا لم يكن هناك مكان شكر الله. إيش؟ يصلي إيش؟ لا خلاف السنة، خلاف السنة. لا كله ما يصلي، ما يصلي. على طول نعم هذا فعل الرسول.